السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله رب العالمين العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. وهذا الحديث ساق المصنف رحمه الله في أيام التشريق، وأنها لا تصام كما تقدم، وسبقت الأخبار في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام في النهي عن صيام أيام التشريق، وأن جمهور العلماء على ذلك، ومن أهل العلم من رأى أنه يجوز صومها مطلقا، ويروى عن بعض الصحابة، لكن لعل من جوز صومها لم تبلغ النصوص بذلك، وإلا فالأدلة ظاهرة بينة في تحريم صومها، وتقدم أنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ومن الأحاديث أيضا في هذا الباب ما لم يذكر ما رواه أبو داود من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال لابنه عبد الله بن عمرو: إن هذه الأيام أيام التشريق هي الأيام التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفطرها ونهى عن صومها، فهي لا تصام إلا لمن لم يجد الهدي. وقول عائشة وابن عمر هذا رواه البخاري كما ذكر المصنف رحمه الله، قال لم يرخص، وهذه الصيغة عند جمهور العلماء في حكم المرفوع، فإذا قال الصحابي لم يرخص لنا أو أمرنا أو نحو ذلك فإنه في حكم المرفوع، كما قال العراقي: قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع، ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح، وهو قول الأكثر، وهذا قول الجمهور. وخالف بعضهم في هذا واختلفوا في هذه الصيغة هل هي حكم المرفوع، فالجمهور قالوا نعم، وقابلهم آخرون قالوا لا، يحتمل أن الصحابي قال ذلك اجتهادا ونظر إلى الأدلة فاجتهد فقال لم يرخص ونحو ذلك من العبارات التي ليست صريحة في رفع الخبر، والصحابي قد يجتهد. ومنهم من قال إن أضافه إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام فإن له حكم المرفوع، وإن لم يضيفه فيحتمل أنه قاله اجتهادا. وقول الجمهور هو الأظهر، لأن الصحابي حينما يقول لم يرخص مثل القول أمرنا ونهينا، فالمرخص والآمر والناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام، ويبعد أن يسند ذلك إلى اجتهاده ورأيه في قوله لم يرخص أو أمرنا ونحو ذلك ولا يبين، فإن هذا ظاهر في الرفع وإن لم يكن مقطوعا به. والصحابي مع تحريه يبعد أن يجزم بذلك ولا يبين أنه من اجتهاده، لكن قد يكون علم ذلك وحفظه ولم يحفظ النص والدليل، لكن ساقه بالمعنى أو فهم ذلك من حادثة أو واقعة، ف فهذا يقع، ويقع في كلام أهل العلم أيضا في بعض الأخبار التي تروى بالمعنى، حتى لا يجزم بنسبة هذا اللفظ إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما دام أن المعنى واضح وبين. فقول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري، وهذا أيضا ظاهر، هذا أيضا ظاهر من جهة أنها أيام لا تصام، أيام لا تصام. وفي قوله سبحانه وتعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وسبعة إذا رجعتم، فهذا أيضا يعضد هذا الدليل، يعضده. وقوله أو قولهما أيضا في قوله وله عنهما أي عن ابن عمر وعائشة أنهما قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وله عنهما كل ربع ساعة ادنا سؤال، لأن أنا الناس بتنام كل ربع ساعة ادنا سؤال. طيب قال رحمه الله وله عنهما أي عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما أنهما قالا الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة. قل تعالى فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من هدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رجعتم أنه قال رجع إلى أهله، رجع إلى أهله، فهذا يشمل حتى رجوعه في الطريق ولو كان لم يصل إلى داره. قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، يعني أنه يصوم السادسة والسابعة والثامن، أو يصوم الخامس والسادس والسابع حتى يفطر يوم التروية، فإن لم يجد أي المتمتع، وكذلك في حكمه القارن لأنه أيضا متمتع، فالقارن أو القران نوع تمتع، فإن لم يجد هديا ولم يصم، يعني لم يصم قبل عرفة، صام أيام منى. وهذا يبين أنهما رضي الله عنهما ذكراه بقولهما لم يرخص، وأيضا ذكراه من قولهما، وهذا هو قول جمهور العلماء. ومن أهل العلم من نازع في هذا الاستدلال في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الحج وفي ظرفية، والمعنى أنه يكون حاجا متلبسا بالحج، أليس كذلك؟ في صيام ثلاثة أيام في الحج أي يكون متلبسا بالحج. طيب، الذي يتحلل يوم النحر أيام التشريق وش يكون متلبس بالحج وهو قد تحلل؟ واضح؟ نعم، بس اللي يجيب يضع عشان ما تختلط الأصوات. نعم، طيب حسن، طيب لو قال لك إنسان الآن هو حلال، والله سبحانه يقول سبحانه وتعالى يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا يحل، والآن له الرفث، الرفث يعني ما يتعلق مع أهله، لأن الرفث في هذه المراد بما يكون مع الأهل. نعم، اشتغلون، واضح؟ نعم نعم، أحسنت، قال في الحج، في الحج يعني فصيام ثلاثة أيام في الحج وفي الحقيقة هذه المسألة نازع فيها الإمام العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، في كتابه أضواء البيان قال رحمه الله: إن في الاستدلال أو في دلالة الحديث نظر، دلالة الحديث هذا نظر، يعني من جهة أيضا قول من قال إنه ليس له حكم مرفوع. وقال رحمه الله: إن الله قال فصيام ثلاثة أيام في الحج، ويقول إنه في أيام التشريق حينما يتحلل لا يكون في الحج، لا يكون في الحج أيضا، يعني أنه قد فرغ من الحج، وقف بعرفة والحج عرفة، وطاف وسعى وتحلل وما بقي فهي توابع. وقال رحمه الله أيضا: إن الحاج إذا فعل أفعال يوم النحر، رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف وسعى إن كان عليه سعي، تحلل التحلل الأكبر وحلله أهله. والله سبحانه يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والآن هو يحل له ذلك، قال هذا، لكن يظهر والله أعلم أن في هذا الكلام فيه نظر، أولا من جهة دلالة الحديث، وإن كان هو قال من جهة الإصطلاح الحديث المعنى متوجه وأن له أن يصوم أيام التشريق، لكنه يقول من جهة الآية والمعنى في الحج. والذي يظهر والله أعلم أن قوله في الحج أوسع، وسبق في كلام بعض الإخوان أيضا أنه سبحانه وتعالى قال في الحج، وهذا في الحج، ولا يلزم أن يكون في الحج أن يكون محرما، هذا كلام صحيح. نقول للإنسان: أنت حاج وإن كان قد تحلل. ولهذا عندنا مسألة: لو أن إنسان جاء متمتعا في شهر ذي القعدة فأحرم بالعمرة في أول ذي القعدة، وطاف وسعى وتحلل من عمرته، وهو يريد الحج هذا العام، أليس كذلك؟ وليس معه هدي، بعد هل له أن يصوم أو لا يصوم الآن في ذي القعدة؟ واضح السؤال؟ هل له أن يصوم؟ نعم. ما له أن يصوم لأنه جاء للحج ولم يحج بعد، فكان له الحج أيضا وإن كانت الحج. طيب هذا صحيح، لكن قد لا يكفي هذا، نريد شيء يعني يبين وجه الدلالة، هذا كلام تعليل، نريد وجه توجيه هذا التعليل. نعم. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات. طيب الحج أشهر معلومات، له مدة معينة، زمن معين. صحيح، يعني المعنى أشهر الحج أشهر معلومات، لكن أشهر الحج قال سبحانه: فمن فرض فيهن الحج، بعد ذلك أنه لا يكون حاجا إلا إذا فرض، وإلا تدخل أشهر حج على الإنسان وهو متحلل. المعنى وقت أشهر الحج أشهر معلومات، أو أشهر الحج أشهر المعلومات، هذا التقدير ذكره العلماء. فمن فرض فيهن الحج، فمن أوجب فيهن الحج، يعني في هذه الأشهر من ليلة واحد شوال بعد مغيب الشمس، من ليلة واحد شوال ليلة العشر، فمن أحرم بالعمرة بعد مغيب الشمس وحج من عامه يكون متمتعا، هذا تحلل من عمرته وحتى في شهر شوال مثلا، وليس قادرا على الهدي، هل له أن يصوم؟ قلنا نعم، بعدما يحرم بالحج، يعني بعدما يحرم بالحج. طيب هو لا يحرم بالحج إلا السنة إلا في يوم التروية، يصوم عرفة يعني، وبعد يوم النحر، هل يصوم يوم النحر أو يؤخر؟ نعم، هو ما عنده هدي بعد في يوم التشريق، يعني قصدك. طيب هذا هو الذي في الحديث، لكن القصد من هذا حتى لا ننسى المسألة، نعود المسألة، أن متقدم في كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أنه يقول يعني أنه ليس الذي تحلل لا يكون في الحج، هو الذي تحلل يحل له أهله، والله سبحانه وتعالى فمن فرض فيهن الحج. نعم. ويذكر اسم الله في أيام معلومات، هذه العشر، واذكروا الله هذه معدود في معدودات هذه أيام التشريق، هذه أيام عشر ذي الحجة من واحد عين، ولو صام فيها لا بأس، لكن الكلام لو أراد أن يصوم بعد تحلل العمرة نقول مثل ما قال إخوان لا بأس أن تصوم بعد التحلل من العمرة، إنسان أحرم بالعمرة في أشهر الحج وتحلل منها وليس واجدا لثمن الهدي فصام ثلاثة أيام بعد تحلله من العمرة، هل يصح؟ نقول الصحيح أنه يصح، بل يصح منذ أحرم بالعمرة، لو إنسان أحرم بالعمرة ثم بقي على إحرامه ثلاثة أيام فصام لا بأس، أو تحلل من إحرامه ولما أحرم بالعمرة كان عنده مال لكن فقده هذا المال أو احتاجه في شيء آخر أو نحو ذلك من العوارض فلم يستطع فليس عنده مال يشتري الهدي فصام، نقول في هذه الحالة لا بأس أن يصوم إلا إذا كان إنسان قادر، يعني أن ليس واجد لكنه يقول يأتي مرتب مثلا بعد شهر وكان محرم في شوال له فهذا عليه أن ينتظر لأنه واجد في الحق، لكن هو إنسان لا ينتظره ولا يرجوه قريبا فصام نقول يصوم لا بأس بذلك والصحيح صومه مع أنه متحلل، وهذا يرد على كلامه رحمه الله في أن الحاء في أنه ليس في نسك وليس في حج وليس مع ذلك صح صومه، قد يقول لا يلتزم، لكن الظاهر أنه يلتزم رحمه الله، لما اطلعت على كلامه لكن الظاهر يلتزم لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو قال إنسان ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على أن المتمتع له أن يصوم بين العمرة والحج؟ نقول قول النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، دخلت العمرة الحج منذ أحرم بالعمرة حتى انتحل منها فهو في حكم الحاج، فإذا كان بين عمرته وحج حكم الحاج، فالذي لا زال متلبس بالحج وإن كان قد حلل من إحرامه فهو في الحج أيضا ربما من باب أولى. نعم أرفع الصوت جزاك الله خير. نعم فمن تمتع بعمرة الحج يعني أخذ العمرة وحج من عامه حتى لا تشترط النية، المراد من هذه الآية الجمع بين العمرة والحج في عام واحد، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج هذا عام، ولهذا يدخل فيها كل معتمر حج من عامه. طيب لو ما نوى نقول متمتع ولا ما هو متمتع؟ إنسان أخذ عمرة في شوال ما عنده نية الحج ثم نوى الحج من عامه متمتع، نقول متمتع بقية مع الشروط الأخرى، يعني من ذلك أنه لم يقطع تمتعه بالرجوع إلى بلده، فلو رجع إلى بلده انقطع تمتع عند الجمهور، وبعض السلف يقول أنه متمتع مطلقا حتى ولو رجع إلى بلده بقوله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، لكن الجمهور قالوا هذا ليس متمتع لأنه أنشأ لكل نسك سفرة من دويرة أهله، وقال سبحانه وأتموا الحج والعمرة لله، قال علي رضي الله عنه إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، وهذا هو قول عمر وابن عمر رضي الله عنه وهو قول الجمهور. فهذا هو الأظهر في هذه المسألة. وعلى هذا نقول الحديث المروي عن الذي جاء عن ابن عمر وعائشة دليل في المسألة، وقول الجمهور وقوله كما تقدم وداخله مسمى الحج، والله سبحانه وتعالى قال في الحج، وليس معنى في الحج أنه في إحرام الحج، لا، الحج أنه متلبس ببعض أعماله، مثل من تمتع بالعمرة، ما أخذ عمرة وحج من عامه، فهو تلبس بعمل الحج، بعمل الحج الذي صار مدعة في حقه لأنه اعتمر قبل ذلك بأشهر الحج. كذلك أيضا من باب أول ما تقدم، لو كان متلبس ببعض أعمال الحج مثل الرمي والمبيت فهذه أيضا من أعمال الحج فلا يرد، والله أعلم. ولهذا رخص النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الخبر رواه البخاري هكذا، وجاء مرفوعا صراحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عند الطحاوي والدارقطني من رواية يحيى بن سلام عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، جاء مرفوع رواية يحيى بن سلام عند الطحاوي والدارقطني، وفيه أنه قال عنهما أو عن ابن عمر أنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق، صرح بالفاعل أو بالقائل أو من المسلمين، هو النبي عليه صرح، ما بناه المعلوم، قال لم يرخص، قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية صريحة واضحة لا تحتمل، لكن هي في الحقيقة في معنى ما تقدم، وهذه الرواية تكلم فيها العلماء وقالوا الصواب رواية البخاري. لماذا؟ قالوا لأن رواية البخاري من طريق شعبة عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن، ورواية الدارقطني والطحاوي من طريق من؟ من هو الذي ذكرنا اسمه؟ من هو؟ يحيى بن سلام. ويحيى بن سلام هذا يقول الدارقطني ليس بالقوي، ما معنى ليس بالقوي؟ نعم نعم لكن الكلمة ليس بالقوي، ما ليس بالقوي؟ تليين له، يعني من جهة حفظه وضبطه ليس بالقوي، من جهة حفظه وضبطه ليس بالقوي. ولهذا لما اختلف هو شعبة في الرواية عن شيخ واحد، هل نأخذ برواية شعبة ولا رواية يحيى بن سلام؟ شعبة، نعم شعبة، راح شعبة في الحجاج، هذا إمام شعبة، إمام رحمه الله، إمام كوفي رحمه الله، واسطي، واسطي من واسط من العراق، وهو أول من فتش عن الرجال بالعراق رحمه الله، كان إماما مبجلا كبيرا حافظا رحمه الله، وكان هو والثوري كفرسي رهان رحمة الله عليهم، مثل محمد بن جعفر ومحمد بن المثنى العنزي. محمد بن جعفر مسمى غندر، محمد بن المثنى العنزي، إمامان جليلان رحمة الله عليهم، وفاتهما كانت سنة 300، فهما يعني كما يقال في قرن واحد وفي مرتبة واحدة. لكن سفيان يقول العلماء أجل من شعبة، وإذا اختلف سفيان وشعبة من يقدم؟ سفيان. من سفيان هذا؟ سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله، سفيان بن سعيد الثوري في سنة 160 للهجرة. فلكن هذا الرجل يحيى بن سلام لما رواه بهذا اللفظ وخالفه شعبة، قدمت رواية شعبة لأن شعبة أجل وأحفظ رحمة الله عليه. والرواية كما تقدم أخذ بها الجمهور وهي واضحة وبينة لهذا القول كما تقدم. نعم نعم. صيام ماذا؟ نعم. لا سبب موجود، وهو العمرة. العمرة يعني فمن تم الله سبحانه يقول فمن تمتع بالعمرة فما استيسر. قال فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر منه. ذكر فمن لم يجد فصيامه ذات أيام. ظاهر القرآن بل ظاهر القرآن أن الصوم الأفضل أن يكون قبل ذلك، بل هو أيضا ظاهر الخبر لم يرخص أن يصمنا إلا لمن لم يهدي، أن الترخيص يدل على أن الأولى أن يكون صوما قبل ذلك، يرخص له لحاجة لسبب، إما لأنه كان واجد قبل الحج ثم بعد ذلك لم يجد. فالمقصود أن ظاهر القرآن يدل على هذا، فمن تمتع بالعمرة سماه بعد العمرة متمتع، بل هذا دليل في المسألة في الحقيقة أنه يصوم بين العمرة والحج ولو كان حلالا، وهذا أيضا دليل آخر، لأن سماه متمتع بعدما تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي. وإلى غاية يعني وغايته تؤول إلى الحج أو منتهى إلى الحج، سواء كان قصد أو لم يقصد لعموم الآية، لكن النية في هذا أكمل وأتم. والصحيح أن لا تشترط النية في هذا. ثم أيضا عندنا دليل واضح بين، في دليل من السنة واضح بين أن النية ليست بشرط. هل تستحضرون تذكرون دليل في الحقيقة قد يكون متواتر من السنة أن النية نية التمتع ليست بشرط؟ نعم حديث عائشة. ما هو ما هو حديث عائشة؟ هذه عمرتها، هي عمرتها، وهي رضي الله عنها قرنت قارنة، هي بل هي كانت متمتعة في أصل الأمر، في الأصل كانت متمتعة، هي نوت تمتع أصل. عائشة رضي الله عنها كانت في الأصل متمتعة، كانت في الأصل أحرمت بعمرة لتريد التمتع رضي الله عنها، وقالت يرجع أصحابي بحج وعمرة وأرجع بحج، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم تحرم بالحج وأن تدخل الحج على العمرة رضي الله عنها. كانت في الأصل أحرمت بعمرة، لما حاضت بكت رضي الله عنها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم الحل وأتاها الفرج رضي الله عنها. هذا يأتينا إن شاء الله، لكن نحن نقول من أشبهت حالته حالة عائشة فلا بأس. نعم. أقول الله أعلم النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة. نعم. كان محل يحل ولا يعلى عمره ولا قال لهم لما أشبه الهد لجعلتها عمره، إذا هم كانوا مفردين وأمرهم كانوا ماذا؟ مفردين. نعم صحيح، هذا هو. نعم الصحابة مع النبي عليه السلام لما كان عند الميقات قال من شاء منكم فليهل بحج ومن شاء فليهل بعمرة، ومن شاء أن يهل بحج وعمرة رخص أو خيرهم عليه الصلاة والسلام، ولبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة جميعا على خلاف في صفته بتلبية، هل هو يعني لبى بهما جميعا أو لبى بالعمرة ثم أدخلها عليها الحج، وإن كان ظاهر حديث أنس وغيرها أنه لبى بهما جميعا كما عن أنس رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر خير أصحابه فأحرموا أكثرهم مفردين ولم يكن معهم هدي رضي الله عنه، فلم ينوا تمتعا بل نووا الإفراد، ثم بعد ذلك أمرهم بالتمتع، ولما جاءوا عند الصفا والمروة بعد الطواف لم أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يطوفوا وأن يسعوا وأن يحلقوا، وأمر من طاف وسعى ومن طاف بنية طواف القدوم، ومن سعى أيضا بنية سعي الحج أن يتحلل وأن يجعلوا إحرامهم هذا عمرة، أن يجعلوا إحرامهم هذا عمرة، أمرهم بذلك عنهم وهم لم ينوها ولم يقصدوا بل كانوا ناوين الحج. دليل صريح وواضح على أنها لا تشترط النية، وهذا أيضا في فوائد كثيرة، وهو انقلاب العمل بعد يعني بعد الفراغ منه إلى نية أخرى، يعني نوى حج ثم انقلب إلى عمرة بعد الفراغ، لأنه أمرهم بعدما طافوا وسعوا أن يقصروا أو يحلقوا وأن يجعلوها عمرة، دل على أن النية ليس بشرط. والحج ولله الحمد فيه تيسير وتسهيل من الله سبحانه وتعالى، لأنه كما قال سبحانه: وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس، لأن فيه قصد من البلاد البعيدة وبذل النفقات والمشي والسعي وربما التعب الكثير، فلهذا يسر أمره. ولهذا كان واجب الإتمام، يعني من الحكم أنه يجب إتمامه وأتم الحج والعمرة لله، لأنه لا يحسن بالإنسان حينما يأتي من بلاد بعيدة والنفقات الكثيرة وهذا العمل العظيم، ثم بعد ذلك نقول أنت بالخيار إن شئت أن تخرج منه وإن شئت أن تبقى، لا. ولهذا هذا إبطال لعمل عظيم لا تأتي بشر. ولهذا كان الحج والعمرة من بين سائر الأعمال لا يجوز الخروج باتفاق. واختلف العلماء هل يجوز الخروج في غير الحج والعمرة في العبادات الأخرى غير الحج، هل اختلفوا؟ اختلفوا: صوم، صلاة، طواف، تقدم هذا المعنى. لكن الحج والعمرة أمر الله بإتمامهما، ومن المعاني هذا المعنى. إذ الإنسان حين مثلا لو ترك شيئا أو أهمل شيئا وأسرف فيه في الدنيا لولا وكان تصرفه تصرفا ليس رشيدا لعد سفها، فكيف إذا كان هذا في أمور الدين حينما يأتي ويقصد يمشي المسافات الطويلة والنفقات الكثيرة قاصدا له، ثم بعد ذلك نقول لك أن تخرج ولك أن تمضي فيه. ولهذا يسر فيه تيسير عظيم وسع فيه، حتى كما تقدم أنه ينقلب العمل بعد الفراغ منه. وهذا في الحج كما يقول بعض العلماء من غرائب العلم، لكنه من تيسيره سبحانه وتعالى. ولهذا كان عليه السلام لم يسأل عن شيء إلا قال افعل ولا حرج في أمور كثيرة. نعم. ياخذ مش مكبر عطنا. من العكوف، وهو في اللغة الملازمة، وهو في الشرع عند العلماء لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى على التعليم المشروع. وقال بعض العلماء هو لزوم المسجد لعبادة الله سبحانه وتعالى، قالوا إن العبادة أخص من الطاعة، لأن الطاعة أعم، والطاعة تكون في العبادة وتكون أيضا في العادة أو المباحات التي تنوى بها العبادة وتقصد بها العبادة. أما العبادة فهي التذلل لله سبحانه وتعالى والخضوع له، وهذا وصف خاص. فقالوا إن الأحسن يقال هو لزوم المسجد لعبادة الله عز وجل، وهذا تعريف تقي الدين رحمه. لكن من عرف وقال إن الاعتكاف ولزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى أراد في الحقيقة طاعة خاصة، لم يرد مطلق الطاعة، أراد طاعة خاصة، والتفرغ للعبادة وعدم الانشغال بما سوى ذلك من المباحات، بل عمله عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى، وهو عكوف ولزوم، عكوف ولزوم. فهذا هو المعنى المراد لمن قال هو لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى. ويدل على هذا المعنى أدلة، منها قوله تعالى في قوله: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصناف لهم، يعكفون أي هم عاكفون على هذه الأصنام ملازمين لها مداومين البقاء عندها. وكذلك في قول علي رضي الله عنه مشهور عنه أنه مر بقوم يلعبون الشطرنج فقال: ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ وهو منقطع لا يثبت عنه برواية ميسرة بن حبيب النهدي، وهو من الطبقة السابعة، لم يدرك علي رضي الله عنه، وقال أحمد لم يسمع منه. هذا ظاهر، هذا ظاهر، لأنه علي رضي الله عنه لم يدركه إلا في الغالب من الطبقة الرابعة فما فوق أو الثالثة من طبقة التابعين رضي الله عنه. لكن هذا هو المعنى المراد، هو التفرغ وعدم الانشغال بما سوى ذلك. والإنسان في مشاغل الدنيا وإن كان يتلبس بالعبادات والطاعة شرع الله سبحانه وتعالى له أياما يتفرغ تفرغا تاما. وهل هذا التفرغ مشروع في كل وقت أو هو خاص برمضان وما جاء عن النبي عليه السلام في شوال حينما يفوت ذلك في رمضان؟ من أهل العلم من قال وقول الجمهور إنه مشروع في كل وقت، ولهذا قالوا إنه يشرع في كل زمان، أما المكان سيأتينا أنه خاص بالمسجد. قلت تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. أما الزمان فهو في كل وقت له أن يعتكف من الرجال والنساء. ومن العلم من قال إنه في رمضان، والرسول اعتكف في رمضان عليه الصلاة والسلام، واعتكف في شوال لما أنه فاته الاعتكاف في رمضان إما لسفر أو نحوه، أو تركه لما اعتكف أزواجه وضربن القبب كما تقدم، سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله كما سيأتي إن شاء في حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أبي بن كعب في كلام المصنف. والأظهر هو قول الجمهور، لأنه ما دام عبادة وهو عكوف ولزوم لطاعته سبحانه وتعالى فلا دليل يمنع، والنبي شرع عليه الصلاة والسلام ولم يقل هذا خاص برمضان ثم اعتكف في شوال ولم يقل خاص بمثل هذا الوقت. وكذلك حديث عمر الآتي الذي فيه أنه قال: إني نذرت أن أعتكف ليلة، أعتكف ليلة، فقال: أوفي بنذرك، أو قال: فاعتكف ليلة. وهذا وإن كان في النذر فإنه يدل من حيث الجملة على أنه لا بأس بالاعتكاف، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولو كان لا يشرع ابتداء إلا في رمضان أو قضاء في غير رمضان، وأنه يشرع وأن الناذر إذا نذر له أن يفي، يعني يفي، لأنه إذا قلنا إنه ليس بطاعة يكون مكروها، يكون مكروها ولا أو منهيا عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فلا يطيع، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فإذا كان نذرا مكروها فإنه لا يكون نذرا مشروعا ولا نذرا مطلوبا مأمورا به، إذ العبادة هي المأمور بها. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. الاعتكاف كما تقدم ثبت من سنة عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت في فضله من قوله خبر، جاء في أخبار لا تصح، منها أنه عليه الصلاة والسلام قال: من اعتكف ليلة كان كعتق رقبة، وهذا رواه ابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات ولا يصح، بل قال بعض منه موضوع. كذلك أيضا روى ابن ماجه من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال المعتكف يعكف الذنوب وتجري له الحسنات، وهو يعكف الحسنات أو قال تجري له الحسنات ويطوي سيئاته أو نحو ذلك. وهذا حديث ضعيف له من طريق يزيد بن أبان الرقاسي، أو قال المعتكف يعكف الذنوب وهو كعامل الحسنات كلها، وهو كعامل الحسنات كلها، يعني ما دام معتكف. والحديث لا يصح، والذي ثبت في اعتكافه الذي ثبت هو اعتكافه عليه الصلاة والسلام، والمسلم يكفي ثبوت ذلك من سنة قولية أو من سنة فعلية. ويدل على فضل الاعتكاف ملازمته عليه الصلاة والسلام اعتكاف كل عام، وأنه لم يكن يترك اعتكاف العشر الأواخر، بل كان اعتكافه يلتمس ليلة القدر صلوات الله وسلامه عليه، وليلة القدر ليلة مخفية، فكان يعتكف، وإذا اعتكف العشر الأواخر أدركها وهو معتكف. واعتكف عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا كما في صحيح مسلم يطلب ليلة القدر، وفي الصحيحين أنه اعتكف العشر الأوسط والعشر الأخير، حديث سعيد الخدري صحيح مسلم، ما يدل على أنه اعتكف العشر الأوسط الأول ثم الأوسط ثم اعتكف العشر الأخير، لأنه جاءه الوحي أن العشر أن ليلة القدر في العشر الأخير، وكان في أول أمر يطلبها ولم يكن يعلم أو جاءه وحي أنها في العشر الأخير. وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأوسط ثم أخرج رأسه من القبة في صبيحة عشرين عليه الصلاة والسلام. وكان أبو سعيد رضي الله عنه قال: وقد أخرجنا متاعنا، يريدون أن يخرجوا من الاعتكاف بعدما اعتكفوا العشر الأوسط، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان اعتكف معي فليعتكف، فإن الذي تطلبون أمامكم وإني رأيت أني أسجد صبيحتها في ماء وطين. قال أبو سعيد رضي الله عنه: وكان المسجد مبنيا بالجريد وجذوع النخل، فمطرت السماء تلك الليلة، فصلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد رأيت أثر الطين والماء في جبهة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لما انصرف إليهم بعد السلام. وهذا دليل على أنها كانت في تلك العام ليلة 21، ودليل على حرصه عليه الصلاة والسلام على طلبها وعلى اعتكاف هذه الليالي. وسيأتي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل العشر جد واجتهد وشد المئزر. وعند أحمد أنه كان يخلط العشرين بنوم وصلاة، فإذا دخلت العشر جد واجتهد وحي الليل عليه الصلاة والسلام. كله دليل على فضل العشر، اعتكاف العشر الأخير من رمضان. وسيأتي حديث في هذا الباب. قالت: كان رسول يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، المعنى أنه بقي ولم ينسخ. وفي الصحيحين، وهذا سيأتينا أيضا، وفي الصحيحين أنه عليه السلام اعتكف واعتكف أزواجه من بعده، هذا في إشارة أنه أيضا باق ولم ينسخ، اعتكف أزواجه من بعده. وفيه رد لقول من قال إن الاعتكاف لم ينقل عن الصحابة أو أن الاعتكاف لم يفعله السلف، وهذا قول مالك رحمه الله، يروى عنه أنه قال ذلك، ونقل عن بعض السلف هذا المعنى، وقال ما معناه إنهم لعلهم تركوا الاعتكاف لأنه شديد، ولأن المعتكف عليه أن يتفرغ وأن يجد ويجتهد، وقال أراهم تركوا الاعتكاف لأنه يشبه الوصال، والوصال شديد. وهذا فيه نظر، إذ النبي اعتكف عليه الصلاة والسلام واعتكف أصحابه، إما قال الوصال أو قال صوم الدهر، لكن هو اعتكف عليه الصلاة والسلام ونهى وأمر أصحابه بالصوم بالفطر ونهاهم عن المواصلة، وكذلك أيضا نهى عن صوم الدهر. أما الاعتكاف فاعتكفوا معه، وقال من اعتكف فليعتكف معي، واعتكف أيضا أزواج وردنا أن يعتكفنا، ثم ترك الاعتكاف وأمر أن تقوض تلك القبب خشية الغيرة، خشية الغيرة كما في حديث عائشة الآتي إن شاء الله. ثم جاء أيضا عن جمع من السلف ولو لم يكن فيه إلا مثل صحيح اعتكف أزواجه من بعده، ثم سنته عليه الصلاة والسلام صريحة واضحة في هذا، ويكفي المسلم الدليل في هذا، ولا حاجة أن يقول لا بد أن يتضافر على الحكم السنة القولية والسنة الفعلية، لا يلزم ذلك، لا يكفي سمعنا وأطعنا من قوله وفعله وتقريره صلوات الله وسلامه عليه. أيضا جاء عن بعض السلف عن يعلى بن أمية أنه رحمه الله كان يدخل المسجد الساعة فيعتكف، عين الاعتكاف ساعة اعتكف، وهذا أيضا موضع خلاف لعل يأتي الإشارة إليه إن شاء الله، وهو مدة الاعتكاف، لعل في حديث عمر في لما قال نذرت اعتكف ليلة. كذلك عن حذيفة رضي الله عنه ثبت عنه، وهذا سيأتي أيضا، أنه قال لابن مسعود إن الناس عكوف بين دارك ودار الأشعري، يعني والمعنى لا تنكر عليه. وحذيفة وش كان رأيه رضي الله عنه؟ ماذا كان رأيه رضي الله عنه حذيفة؟ وش يقول يعني يقول مسعود عكوف بين دارك ودار الأشعري ودار الأشعري؟ وش يقصد رضي الله عنه بهذا لما خاطب مسعود بهذا؟ وش يقصد حذيفة رضي الله عنه؟ نعم مساجد الثلاث، أحسنت، صحيح. حذيفة رضي الله عنه يقول لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، هذا قول مرجوح من قول رضي الله عنه، وقد رد عليه مسعود قال لعلهم أصابوا لما قال عكوف بين ذلك ودار الأشعري، فقال مسعود لعلهم أصابوا وأخطأت وحفظوا ونسيت، حفظوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونسيت أنت، هذا من باب بذل العذر للمخالف. فالاعتكاف ثابت من سنة عليه الصلاة والسلام ودلت عليه الأدلة كما تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، متفق عليهما. ولمسلم قال نافع وقد أراني عبد الله المكان من حديث ابن عمر مثل حديث عائشة، وفيه أن الصحابة نقلوا ذلك عنه وأنه مشهور عنه عليه الصلاة والسلام، نقله أزواجه ونقله أصحابه في اعتكاف العشر الأواخر، والاعتكاف خاص، والأفضل أن يكون في العشر الأواخر، الأفضل يكون في العشر الأواخر حتى يفرغ الإنسان قوته ونشاط، ولو اعتكف في أول رمضان أو وسط رمضان لا بأس بذلك، لكن لأنه ربما يضعف عن اعتكاف العشر الأواخر، وربما لو اعتكف فإنه لا ينشر، ولهذا اعتكف عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر لما تبين ليلة القدر في العشر الأواخر وفي الوتر منها. ثم هو عليه الصلاة والسلام لم يعتكف أيضا، وليس فيما يظهر والله أعلم مقصوده ومجرد يعني أنه لآلة القدر، لآلة القدر تطلب، لكن هو فضل العشر مطلقا ومنها ليلة القدر، ولهذا كان يعتكف أوتارها وأشفاعها، قال التمسوها في الوتر، يعني ابن عباس وعائشة. فالعشر هي أفضل أيام رمضان، وهي آخر رمضان، والأزمان الفاضلة أو أفضلها أواخرها، مثل ما تقدم معنا في بعض الأزمان الفاضلة. قال ولمسلم قال نافع وهو مولى بن عمر وقد أراني يعني الرؤية البصرية عبد الله بن عمر المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى ضبط المكان، وفيه دلالة على أنه كان يعتكف في مكان خاص، وهذا سيأتي أيضا إن شاء الله، وأنه لا بأس أن يتخذ المعتكف مكانا خاصا لاعتكافه، ولا بأس أن يبني شيئا، يعني ليس بناء بالطوب والحجر، لا، وأن يبني مثلا قبة أو فراش أو حصير أو نعم، لا بأس، لكن هذا حيث لا يضيق على إخوانه، وهذا في الأماكن في المساجد التي يكون في الأماكن متسعة. أما الأماكن المساجد تضيق فيها الأماكن، مثل يكون مسجد يعني يكثر فيه الناس، ومثل مساجد من الحرمين، هذه قد يشق، وفي الحقيقة قد تشق الخلوة وتصعب خلوة الإنسان في الحرم، ويجتهد المكلف والمسلم ما أمكن أن يخلو بنفسه، وإن كان يجلس مع إخوانه ويتحدث معهم كما سيأتي عنه عليه أن تحدث مع صفية. فاتخاذ مكان خاص لا بأس، وفراش، وأنه أحق به، يعني لا يجوز لإنسان أن يتعدى على مكان أخيه، يعني إذا ذهب للطواف مثلا، ذهب ليتوضأ، ذهب مثلا ليصلي، تقدم يصلي سد فرجة ونحو ذلك لحاجة من خرج لحاجة للخلاء ونحو ذلك، حاجات ليأخذ دواء، فهو أحق بمكانه ولا يجوز التعدي عليه، لكن يكون مكانه بقدر، فلا يضايق ولا يضايق. وينبغي في مثل هذا حسن التعامل مع إخوانه، وخاصة المعتكف، المعتكف يتأدب بالآداب الشرعية، وهو أحرى الناس بالتحمل والصبر، فهو شهر الصبر. ولهذا كان يتخذ مكان عليه الصلاة والسلام. سيأتي في حديث ابن عمر عند ابن ماجة أنه عند أسطوانة التوبة، أسطوانة تسمى أسطوانة التوبة، وهذه الأسطوانة قد اختلف فيها، مع أن الحديث الوارد فيها لا يثبت، الحديث الوارد فيها لا يثبت كما سيأتينا إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20. رواه أحمد والترمذي وصححه، ولأحمد وأبي داود وابن ماجه من رواية أبي بن كعب. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، مثل ما تقدم قول عائشة وابن عمر، فلم يعتكف عاما، فيه دلالة على أنه كان يعتكف كل عام، ولهذا نص على العام الذي لم يعتكف، ففي دلالة أنه يعتكف كل عام، وصام النبي عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات، فلم يترك الاعتكاف ولا في عنه، وكان إذا لم يعتكف فإنه في رمضان اعتكف بعد ذلك، لا يترك الاعتكاف أبدا إما في رمضان غيره. فلما كان نعم فلما كان مقبل اعتكف 20. هذه الرواية فيها أنه قضى، لكن تقدم أو سيأتي أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته الاعتكاف في العشر اعتكف في شوال، ويمكن أيضا أن يقال كما هو الخبر أنه إذا لم يعتكف اعتكف 20 لابد، فيقضيه على كل حال، فيكون قضاء الاعتكاف مكان ترك الاعتكاف. وظهر هذه الرواية فلم يعتكف عاما، ولعله عليه السلام لم يتيسر له قضاء كما هو ظاهر هذه الرواية، ولهذا قال: فلما كان في العام المقبل اعتكف 20، يعني من رمضان عليه الصلاة والسلام. والظاهر والله أعلم أنه أيضا في رمضان، وأنه يكون في 20 الأوسط وال20 الأخير. رواه أحمد الترمذي وصححه، وإسناد وهذا الإسناد إسناد الحديث خاصة إسناد الترمذي، أنا راجعت إسناد الترمذي فوجدت أن إسناده صحيح من حديث أنس رضي الله عنه، وفيه دلالة لما تقدم، وهو مشروعية قضاء النوافل، وأنها تقضى مثل ما يقضى الصوم ويقضى الاعتكاف، حتى إن يعني أن بعض العلماء يعني مثل ما تقدم معنا في من كان عليه شيء واجب فإنه يقضيه، لكن هذا في الواجب، وأنه مهما أمكن إذا ترك المكلف العبادة فإنها إما أن يؤديها بنفسه أو أن يقضيها غيره عنه، خاصة إذا كانت واجبة عليه فيما ورد في الدليل مثل الصوم. فلما كان من عنق اعتكف 20 عليه الصلاة والسلام. ولأحمد وابي داود وابن ماجه هذا المعنى من رواية أبي بن كعب، وإسناد أبي داود أيضا إسناد صحيح عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه عليه لم يعتكف عاما فاعتكف عليه الصلاة والسلام 20. وأن هذا لعله هو نفس القصة الواردة في حديث أنس رضي الله عنه. وجاء أيضا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام اعتكف، كان يعتكف في كل عام 10، فلما كان آخر عام اعتكف 20 حين لقيه جبريل، وكان يدارسه القرآن مرة كل عام، فدارسه العام الذي قبض فيه مرتين. وهذا أيضا اعتكف 20 عليه الصلاة والسلام. والأظهر والله أعلم الاعتكاف 20 هذه التي في حديث هريرة غير اعتكاف 20 التي في حديث أنس وحديث أبي بن كعب، وأن سبب اعتكاف 20 يختلف، قد يكون قضاء للعام الفائت، وقد يكون لأجل أن جبريل لقيه فكان يجتهد. ولحديث ابن عباس وكان حين يلقاه جبريل أو قال فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلقاه كل عام، فلا رسول الله يلقاه كل عام فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أشد بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام، دلالة على أن مجالسة الصالحين لها أثر في القوة. هذا هو رسول الله عليه السلام أشد من الخير من الريح المرسلة التي تدفع السحاب الممطر بقوتها، والمرسلة التي حينما تدفع السحاب ويمطر يعم هذا المطر ويعم خيره. فالرسول عليه الصلاة والسلام بالخير يعم خيره وفضله عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر عموما، وخصوصا حين يلقاه جبريل. وكذلك في العام الذي قبض فيه كان أشد وأشد عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث عائشة أنه كان يكثر من الاستغفار ويقول سبحانك الله وحمدك سبحانك الله وحمدك، ما هو حديث عائشة رضي الله عنها لما نزل قول تعالى إذا جاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله واجبا فسبح بحمده واستغفره إنه كان توابا، وأنه كان يكثر، وأن هذا إذان بأجله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وعن عائشة قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل واعتكف قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. هذا اللفظ ظاهره أنه كان يبدأ اعتكافه متى؟ نعم، هل هذا ظاهره؟ قد كان إذا صلى الفجر ثم دخل معتكف، هل هو يعني دليل على أن الدخول في الاعتكاف بعد الفجر أو الدخول في المعتكف؟ يعني هل هو دليل على الدخول في الاعتكاف أو الدخول في المعتكف؟ نعم، الدخول في المعتكف، نعم، وهذا هو الأظهر وهذا هو قول الجمهور. وذهب بعض العلماء والليث والأوزاعي وأبو ثور قالوا إن السنة أن يكون الدخول في الاعتكاف بعد صلاة الفجر من العشر الأواخر، لكن يلزم على قولهم أن تفوت ليلة 21 أو أن يدخل من فجر 20 من فجر 20 فيكون اعتكف قبل العشر الأواخر، والنبي اعتكف العشر الأواخر، فإما أن يقال إنه دخل قبل العشر اعتكف قبل العشر أو اعتكف بعد ابتدائها، وهذا كله بنظر. ولهذا كان الصواب قول الجمهور أن هذا دخول في ماذا؟ في المعتكف لا في الاعتكاف، وأن الإنسان ينوي الاعتكاف، وأنه أحيانا يكون له حال وهو في اعتكافه لا بأس ما يتبسط في الحديث مع إخوانه، لكن أحيانا إذ لكن وهو الأصل يدخل المعتكف يتخلى مع نفسه ويخلو بربه سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعضهم الاعتكاف قطع العلائق عن الخالق، قطع العلائق عن قطع العلائق عن الخلائق والاتصال بالخالق، قطع العلائق عن الخلائق والاتصال بالخالق، هكذا قال بعضهم، والمعنى واضح، يعني أنه ينقطع ويخلو ويكون في خلوته متفرغ للعبادات القلبية والقولية من ذكر وصلاة وتلاوة قرآن ودعاء وإخبات وسؤال وتذلل لله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي يخلو في معتكفه كما سيأتي فيها، كما بل هو في نعم في هذا الحديث كما ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه ضرب له عليه الصلاة والسلام خباء. ولهذا هنا قوله كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكف، هذه واضح كلام عائشة محكم رضي الله عنها، ما قالت يدخل معتكف، دخل معتكفة، لأن له كان له قبة تركية على سدتها باب، كان لها باب، وكان ربما كلم الناس، وفي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام سعيد الخدري أخرج أطل رأسه من باب القبة، وأنه قال أيها الناس إني معتكف، فمن كان معتكفا فليعتكف معي. والصحيح أنه أطل عليهم صبيحة 20، لأنه بصبيحة 20 ولم يرى ليلة القدر ولم تتبين له، تبين أنها في العشرة، بل جاء وقال إن الذي تطلبون أمامكم. وقول من قال إنه قال ذلك صبيحة 21 فيه نظر، لأن قال إني رأيت أني أجد صبيحتها في ماء وطين، ثم في الصحيحين أن أبا سعيد قال فلقد رأيت أثر الطين والماء في جبهتي وأرنبة النبي صلى الله عليه وسلم قال في أنفه، هذا بين. ولهذا قال إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكف، هذا إذا تيسر للإنسان مكان يخلو فيه، مثل يعني يكون في بعض المساجد غرف خاصة للمعتكفين أو أماكن محجوزة للمعتكفين لا تضيق على المصلين، هذا لا بأس به. وكذلك إذا كان هنالك أماكن للنساء لا بأس من ذلك. وفيه دلالة على أن الاعتكاف يكون في المسجد، في المسجد كما سيأتي في حديث في كلام عائشة، ثم دخل متكفا، وأنه أمر بخبائه فضرب، الخباء هو القبة، وهذا إذا تيسر كان أكمل. ولماذا؟ أولا لأن الإنسان يخلو في المسجد، الأمر الثاني أنه في الغالب لا يشغل، ومن يريد أن يتحدث معه لا يجرؤ، وما دام أنه دخل معتكفة فلا يشغله أحد، فيكون عذرا له في ذلك، ويكون أدعى لتحصيل مقاصد الاعتكاف. فضرب لم وأنه أمر بخباء فضرب لما أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. هذا أيضا دليل مع ما تقدم في أن الاعتكاف يكون في العشر الأواخر من رمضان. فأمرت زينب بخبائها فضرب. يحتمل رضي الله عنها أنها استأذنت ويحتمل أنها ما استأذنت. يحتمل أنها لما رأت النبي اعتكف ولما اعتكف لم يكن محتاجا إليهن وشغل عنهن رضي الله عنهن فرأت أنها تعتكف اقتداء به وهو عمل عظيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فاقتدت به والنبي لم يأمر بذلك لأنه يعلم الاعتكاف ربما قد يتيسر لبعض الناس وقد يتيسر ولا يعلم يعني الحال بمثل هذا فأمرت بخبائها فضرب لعلمها أنه لا ينكر عليها ذلك وأمرت غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائها فضرب. هذه الرواية لا يفهم منها أن جميع أزواجه ضربنا أخبية لا إن هذه رواية مجملة فسرتها وبينتها لدن أخرى كما في الصحيحين وأن الذي أمر بضرب الخباء من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث زينب وعائشة وحفصة ولهذا لما رأى الأخبية الأربعة كما في الرواية الأخرى فلما صلى رسول صلى الفجر نظر فإذا الأخبية لأنه إذا صلى الفجر دخل معتكفه صلى الفجر دخل معتكفه عليه الصلاة والسلام وذلك أنه في الليل يشغل عليه ربما أنه يصلي وربما كما وقع صلى معه بعض أصحابه عليه السلام وربما زاره أزواجه وأيضا يعني حاجته عليه السلام للفطر والسحور نحو ذلك ولغير ذلك وقد يكون أيضا أنه يخلو فيه في غير في الليل لكن خلوته المستمرة تكون بعد الفجر عليه الصلاة والسلام ولأنه يجتمع في هذه الحال صومه مع اعتكافه. فلما صلى رسول الله الفجر نظر فإذا الأخبية فقال البر يريدنا صحيحين أترون بهن البر كأنه خشي عليهن من الغيرة التي تؤثر على النية وهذه عبادة حينما ضربت واحدة ثم الأخرى فأمر بخبائه فقوض. هذه اللفظة فيها فوائد كثيرة منها أولا أنه أقرهن على الاعتكاف ولم ينكر دلالة على أنه لا بأس المرأة أن تعتكف في المسجد وفي دلالة على أن الاعتكاف المرأة لا يكون إلا في المسجد وأنه لا يصح في بيتها أو في مسجد بيتها كما هو قول الجمهور الذين قالوا لا يصح المسجد خلافا للأحناف قالوا يصح في مسجد بيتها بل بعض العلماء قالوا يصح الاعتكاف في كل مكان للرجال والنساء اعتكف في بيته يعتكف في المسجد في أي في عمله يعتكف هذا قول محمد بن عمر بن لبابة المالكي من علماء المالكية الكبار لكنه قول ضعيف وظاهر القرآن يقول ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المسجد لما قيد بهذا الوصف دل على أنه لا يكون إلا في المساجد لا نهي عن مباشرة وأيضا في عموم المساجد ففيه عمومان العموم في المباشرة في النكرة في سياق النهي لا تباشر هذا عموم المباشرة وعموم آخر بالألف واللام الداخل على مساجد وهي جمع وهي أيضا تكون لعموم المساجد الألف واللام هنا ليست للعهد بل هي لعموم المساجد فيشمل كل مسجد فهو خاص بالمسجد إذ لو كان الاعتكاف جائز أو مشروع للمرأة في بيتها لبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لأن اعتكافها إذا كان جائز في البيت في مسجد بيتها فهو أولى وأفضل من المسجد على الأشكال ولهذا لما كانت صلاتها في بيتها أفضل بين عليه عليه الصلاة والسلام قال لا تمنع إماء الله مساجد الله في الصحيحين عند أبي داود وأحمد الإسلام صحيح وبيوتهن خير لهن وبيوتهن خير لهن بين أن بيوتهن خير لهن في صلاة الجماعة وصلاة النافلة لكن الاعتكاف ما قال ذلك وسكت ولم يقل بيوتكن خير لكن خاصة في مثل هذا الأمر الذي ربما ظهرت فيه الغيرة فيكون البيان فيه أبلغ فسكت عليه الصلاة والسلام فلولا أن الاعتكاف شرط المسجد في حق المرأة لا بين ولما سكت عليه الصلاة والسلام وبين جوازه بل ثبت في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعتكف معه وهي مستحاضة والطست تحتها الطست يحمل حتى لو قطر الدم نزل في الطست دلال جواز مثل هذا الشيء واستدل به بعضهم جواز أن يبول المعتكف في قارورة في المسجد حينما يحتاج إلى ذلك أيضا ومنهم من منع لكن حينما يحتاج أو يضطر إلى ذلك فلا بأس من ذلك خاصة إذا ما يضطر إلى ذلك فلا بأس إذا أمكن أن يحفظ البول من أن يصيب شيئا من المسجد حينما يضطر إلى ذلك فالمقصود أنه إذا كان أذن الاعتكاف وهي والدم يقطر منها ويحمل وتحمل الطست معها إلى المسجد من الطست معها إلى المسجد فهذا يدل على أن المسجد متعين لاعتكاف المرأة وإلا كيف تكلف وهي مستحاضة ويحمل الطست إلى المسجد معها هو لا يجب عليه لكن يا رضي الله عنه لرغبتها لاعتكاف حملها الطست وهذا أيضا في دليل آخر على تأكد الاعتكاف وأنه سنة عظيمة وسنة مؤكدة إذ وهي مستحاضة تعتكف هذا يدل على أو الرغبة في الخير والحرص على الخير مع أنها لا شك تتأذى رضي الله عنها وتتعب كثيرا ومع ذلك تعتكف وهي في مثل هذه الحال وتتحمل هذا العناء والطشت معها رضي الله عنها والدليل واضح وظاهر في أن المسجد شرط للاعتكاف لعموم المكلفين لعموم المعتكفين ومنه كذلك المرأة كما تقدم كما هو ظاهر القرآن قال فأمر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف هذا دليل لما أشار إلى المصنف رحمه الله لقوله وأن من التزم اعتكاف أيام معين لم يلزم لا بل هذا نعم هذا في الحقيقة في أول كلامه في قوله إذا أراد يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة هذا يعني يستدل به أن من التزم يعني نوى اعتكاف أيام معينة لا يلزم يعتكفه الليل وهذا فيه نظر مبني على أن اعتكافه كان بعد الفجر لكن الصحيح أن اعتكافه كان من أول ليلة ولا يمكن للإنسان أن يعتكف 10 ليالي من رمضان إلا إذا اعتكف من غروب الشمس لكن نقول على الصحيح لا بأس أن تعتكف بعد المغرب وإن كان السنة أن تدخل قبل الغروب فلو أن إنسان جاء إلى المسجد ودخله بعدما أفطر فالصحيح أنه يكون قد اعتكف ولا يضر ذلك لا يضر ذلك خاصة إذا كان اعتكافه مباشرة بعد صلاته أو دخل المسجد ونوى الاعتكاف ولو قبل الصلاة والصحابة رضي الله عنهم قالوا كان يعتكف العشر الأواخر والعشر المراد بها عشر رمضان وهذا من أول ليلة منه وهي ليلة 21 وقوله حتى اعتكف نعم وترك الاعتكاف في شهر رمضان دليل على أنه لا يلزم الاعتكاف بالنية ولا بالشروع بالنية ولا بشروع وفيه يقول وفيه أن النذر لا يلزم بمجرد النية بل نقول لا يلزم بالنية ولا بالشروع أيضا يعني نزيد لا يكفي وإن كان الغالب أن والواقع أنه إذا نوى لا يحصل إلا بالشروع فيه يعني ينوي أو أما مجرد نية أن يعتكف هذا لا إشكال لا يزال. الإنسان نوى أن يعتكف العشر ثم تراجع لا بأس، لكن لو نوى وشرع في الاعتكاف وأراد أن ينقض اعتكاف فلا بأس. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتكف أو دخل في اعتكافه ثم ترك عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما خرج وراء الأخبية ترك اعتكافه، معنى قد دخل فيه. وفي هذا رد على ابن عبد البر رحمه الله حيث قال إن من شرع بالاعتكاف فإنه يلزمه، وقال بلا خلاف. فقال ابن صحلموني رحمه الله إنه لم يفعل شيئا أو لم يصنع شيئا لأنه مخالف للسنة، والسنة دلت على جواز الخروج من الاعتكاف. وترك الاعتكاف عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال، والمعنى أنه قضى اعتكافه عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر أزواجه عليه الصلاة والسلام بقضاء ما نوينه، فدل على أنه لا بأس بذلك وأن قضاءه ليس بواجب. ولهذا النبي قضى ولم يأمر أزواجه رضي الله عنه أن يقضين اعتكافه. والحديث كما تقدم فوائده ظاهرة، وأن الاعتكاف سنة. طيب لو أن إنسان اعتكف نوى اعتكاف عشرة أيام ثم اعتكف خمسة أيام وأحس بالتعب وخرج من اعتكافه، هل يؤجر على ما مضى أو يبطل؟ واضح السؤال؟ نوى أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فاعتكف النصف منها ثم أحس بالتعب فخرج من معتكفه، خرج من اعتكافه، أولا يجوز ولا ما يجوز؟ نعم يجوز. طيب هل يؤجر على مضى ولا ما يؤجر؟ يؤجر يؤجر. شو الدليل عليه؟ نقول لأنه يجوز ماذا؟ الخروج من اعتكاف، لأن نافلة والحمد لله، ما دام نافلة فيجوز الخروج منه وهو قد اعتكف وعمل أعمالا كثيرة من ذكر وصلاة ونفس، بل نية اعتكاف هذه نفسه يؤجر عليها. أما ما وقع من أعمال هذا واضح لا إشكال أنها أنها يؤجر عليها، لكن حتى نفس لبث هذه المدة يؤجر عليه نفس الاعتكاف. يعني عندنا الاعتكاف وعندنا نفس الأعمال الأخرى من ذكر وقراءة قرآن وصلاة، يعني نوافل وغيرها، هذا لا إشكال، لكن نفس نية الاعتكاف يؤجر عليها، فإذا خاصة إذا كان خروجه لحاجة. أما إذا لم يكن محتاجا فالسنة إنسان أن يكمل اعتكافه إذا نوى الخير. يقول رواه الجماعة إلى الترمذي، لكن له منه كان إذا أراد يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، يعني أن الترمذي رواه مختصرا رحمه الله بخلاف الجماعة رواه مطولا. وهذا اللفظ ساق المصنف رواه مسلم. قال وفيه أن النذر لا يلزم بمجرد النية، لأن النذر لا يلزم بمجرد النية، لأن مجرد النية ماذا؟ حديث. فلو أن إنسان يعني نوى، وش عندكم؟ عندكم وفيه أن النذر عندكم، وفيه أن النذر، نعم نعم نفس العبارة عندكم كذا نفسها نفسه نعم، يعني وهذا واضح، هذا واضح يعني، لكن في أخذه من هذا، وإلا هو واضح، لأن النذر كما نعلم لا يلزم بمجرد النية، لكن قصدي أخذه من جهة الحديث، من جهة الحديث. فالإنسان لو نوى بقلبه نذرا، نذر نوى أن يتصدق بمئة ريال يعني في هذه الحال، فإنه في هذه الحال كذلك أيضا لو نوى بقلبه نذر اعتكاف عشرة أيام رمضان الآتية فلا يلزم كما قال عليه عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. فعمل القلب في هذا لا يلزم به شيء، لا يلزم به شيء حتى يدخل فيه، حتى يدخل فيه. فإذا دخل فيه أو مثلا في نية النذر الاعتكاف، هذا يكون بالنية مع الدخول، بالنية مع الدخول. لكن نذر المال أو نذر صدقة المال أو الصلاة أو الحج، هذا يكون بالقول. فلو أن الإنسان نوى بقلبه نذر صلاة أو نذر صدقة بمال ولم يتلفظ به، لا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك حتى يتلفظ، يقول: لله علي أن أتصدق بكذا، لله علي أن أصلي كذا، لله علي أن أصوم كذا. أما مجرد النية فلا. وأن السنن تقضى، يمكن أخذه هو رحمه الله على القول المتقدم أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر دخل معتكفة، وكان قد نوى قبل ذلك، نوى قبل ذلك، لكن كان إذا صلى الفجر دخل معتكفة، وكأنه يعني أنه لم يدخل معتكفة، وأنه خرج قبل، لم يدخل الاعتكاف وخرج قبل دخوله في الاعتكاف، على ظاهر كلام مصنف أنه خرج من اعتكافه قبل دخوله فيه، لأنه لعل حمل دخل معتكفه أي دخل اعتكافه أو دخل في اعتكافه. والأظهر ما تقدم أنه دخول، أن الدخول في المعتكف غير الدخول في الاعتكاف. فالنبي عليه السلام قد اعتكف تلك الليلة، ليلة 21، ثم هو إذا صلى الفجر من كل ليلة، بعد كل ليلة يدخل المعتكف الخاص به عليه الصلاة والسلام. قال: وأن السنن تقضى، وهذا واضح. وفي سنن، في سنن الصوم، سنن الاعتكاف النافلة، وأدلتها كثيرة. وأن للمعتكف أن يلزم من المسجد مكانا بعينه، مثل ما لزم أن المكان عليه السلام وأزواجه، لكن بشرط أن لا يضايق غيره. نعم، نعم. إما في صلاة الضحى مثلا، الله أعلم، الله أعلم. صلاة الضحى هل تقضى أو لا تقضى؟ يعني القول بقضائها متوجه، يعني قول النبي عليه من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها، لا يصليها إذا ذكرها، ما لا كفارة ذلك. هذه ليست، هذه رواية فيها ثبوت نظر. وقال: من غفل عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا لا كفارة، أقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري. وأدخل جمع من العلم ذلك عموم الصلوات، قول من نام عن صلاة هذا يشمل كل صلاة. والنبي قضى النوافل بعد العصر وقت نهي، فإذا كانت تقضى النوافل وهي رواتب، تقضى النوافل أو الرواتب بعد خروج وقتها، فما كان غير راتب أيضا كذلك، ما كان غير راتب وهي النافلة المقيدة، وهي النافلة المقيدة. وهذا فيما إذا كان إنسان معتاد أن يصلي سنة الضحى فلو قضاها لا بأس. وكان في حديث عائشة رضي الله عنها أن عند مسلم أنها قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي من الليل الوتر لمرض ونحوه صلى من النهار 12 ركعة، يعني الوتر كان يقضيه من الضحى. وسنة الضحى نافلة راتبة وقت الضحى، راتبة وقت الضحى تشبه الرواتب التي قبل الصلاة أو بعدها، وراتبة الفجر أيضا. فالقول بقضائها قول قوي من جهة عموم الدليل، جهة عموم الدليل. ويحتمل على قول من قال من أهل العلم أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن داوم عليها أن لا تقرأ، لكن هي سنة راتبة على الصحيح. تقدمت أحاديث في هذا الباب وهي كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. قال وأن من التزم اعتكاف أيام معينة لم يلزمه أول ليلة لها، وهذه تقدم الإشارة إليها أيضا، وأنه لا يلزم في الحقيقة جميع، لكن يعني نعم أي من التزم أيام، يعني لو قال لله التزم نذر قال لله علي أن أعتكف 10 أيام أو يعني العشر الأواخر، اعتكف 10 أواخر، إن ما يلزم أو أيام العشر الأواخر ما يلزم أول ليلة منها إلا بنية خاصة، إلا بنية خاصة. كل هذا على الرواية التي قيلت أو على القول أنه عليه الصلاة والسلام لم يدخل معتكفه إلا بعد الفجر، والصحيح أنه دخل اعتكافه من أول الليل، وأما المعتكف فلم يدخله إلا بعد طلوع صلاة الفجر. نعم نعم. هذا سيأتينا إن شاء الله، سيأتينا، وأنه من قول حذيفة رضي الله عنه الصواب خلاف قوله رضي الله عنه. نعم نعم. الوتر يعني من لا بس، يقول لو أن إنسان نوى اعتكاف ليالي الوتر لا بس، لو أراد يقول نوى اعتكاف 21 و23 و25 و27 و29 لا بس بذلك، يعني يجوز الاعتكاف مفرقا ومجموعا. نعم نعم. لا بس أقله يوم أو ليلة، يعتكف يعني من طلوع الشمس، قصدي من الفجر إلى غروب الشمس، أو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، من الليلة والنهار، ليلة كاملة أو يوم كامل نهار كامل أو يوم كامل 24 ساعة هو الأكمل. ما لازم العشر، ما لازم نعم لا مو بلازم، العشر أفضل وهو السنة، لو اعتكف قبل ذلك لا بأس. نعم. صبيحا عشيش فيه نعم لا بأس، لو أن إنسان جلس في المسجد بات فيه ليلة 20 ونوى الاعتكاف 10 أواخر لا بأس، ولو بدأ اعتكافه من ليلة 20 فلا بأس، ما يمتنع لو أنه بدأ اعتكافه من ليلة 20 واستمر إلى آخر الشهر لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف 10 أوسط من رمضان الحمد لله. نعم نعم. هذا فيه نظر، الجمهور يقولون يعتكف ولو لحظة، يعني مثل لو كنت جالس الآن في المسجد دخلت المسجد لصلاة العصر، يعني يقول الجمهور إذا كنت تذهب وتأتي، يعني تأتي المسجد بعد صلاة العصر، صلاة العصر وصلاة الظهر صلاة، كل ما دخلت المسجد سنوا لك أن تنوي الاعتكاف، تنوي الاعتكاف. لو أن إنسان دخل المسجد يبحث عن إنسان، أن دخلت المسجد تبحث عن إنسان، أو دخلت المسجد تأخذ كتاب، قال بعضهم شن لك أن تعتكف، حتى قال لو أردت أن تدخل المسجد من باب الشرقي تعتكف حتى تخرج باب الغرب، وهذا كله في نظر، بل بعضهم عده من البدع، وأنه ليس من هدي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يجلس مع أصحابه بعد طلوع بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس حسنا أو حسنا، يعني طلوعا حسنا ترتفع، ولم يقل كان يعتكف، وكان يجلس مع أصحابه في المسجد، في قصص كثيرة، ولهذا كان الصواب أنه لا يشرع مثل هذا الاعتكاف، وأنه كما سيأتينا أقله يوم أو ليلة. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن نافع عن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف طرح له فراش أو يوضع له سرير وراءه صوان التوبة رواه ابن ماجه. نعم. قال رحمه الله وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف، يعني إذا دخل اعتكافه أو أراد أن يعتكف طرح له فراشه، ودلالة على أنه لا بأس اعتكف أن يكون له فراش، أو يوضع له سريره أو سرير يعني له خشب يستند إليه، و قواعد يتكئ عليها وراء أسطوانة التوبة. رواه ابن ماجه. هذا الحديث رواه ابن ماجه طريق معين بن حماد الخزاعي الإمام المشهور رحمه الله، وهو كثير الخطأ. ومن روايتي عن عيسى ابن عمر ابن موسى التيمي أيضا، وهذا أيضا رجل كذلك فيه ضعف من رواية حديث عبد الله بن عمر. فالحديث فيه هاتان علتان، معاذ بن حماد الخزاعي كثير الخطأ، عيسى ابن عمر موسى التيمي هذا مجهول الحال، هذا مجهول الحال. فالحديث ضعيف بهذا السند، وأخذ من أهل العلم فوائد تقدم إشارة إليها، وهو أن جواز الاعتكاف في مكان معين، لكن كون اعتكافه عليه الصلاة والسلام في هذا المكان خاص هذا هو الموضوع البحث. وذكر كثير من المؤرخين والذين ألفوا في أحواله عليه الصلاة والسلام وسيرته أن اعتكافه كان عند الاسطوانة، الاسطوانة العمود أو السارية، تم اسطوانة التوبة، سميت اسطوانة التوبة قيل لأن جمع من الصحابة رضي الله عنهم ممن تخلف عن غزوة تبوك ندموا، وثم لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام وعلموا بقدومه فندموا ندما شديدا فربطوا أنفسهم بهذه السارية وقالوا لا يحلنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل أن مشهورة بتوبة أبي لبابة رفاعة بن عبد المنذر الأنصاري رضي الله عنه، وأنه حصل منه ذنب إما في غزوة تبوك تأخروا عنها، أو لأنه أشار إلى بني قريظة وكان بينه وبين بعضهم معاملة، فلما قدم إليهم جاءه نساؤهم وصبيانهم يبكون يسألونه يعني على ماذا ينزلون بالحكم، فأشار بيده إلى الرقبة يعني أن هذا الحكم والذبح، فقال عاد لنفسه وقال إنه خان الله ورسوله مني، يقول ذنب لنفسه رضي الله عنه. ونزل قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوب خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله يتوب عليهم إن الله غفور رحيم، قيل إنها نزلت فيه وفي إخوانه والله أعلم. وأنه نزل البشرى بالتوبة عليه، نزل القرآن بالتوبة عليه وعلى أصحابه ومن آخر الليل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أم سلمة فقالت يا رسول الله ألا أبشره؟ قال نعم، فجاءت إليه وذهبت وكانوا حريصين على الخير فبشرته بتوبة الله عليه، فأراد أن تحل فقال لا يحلني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فك قيده رضي الله عنه. هكذا ذكروا والله أعلم. وبالجملة إن ثبت فلعل هذه الأسطوانة اختلف في موضعها، إلى إنها قريبة من المنبر بينه وبين المنبر نحو 17 ذراع، وهي إلى جهة الجنوب الشرقي جهة الحجر، لأن حجر أزواج النبي عليه السلام إلى جهة القبلة جهة الجنوب، يعني جنوب، لأن قبلة المدينة جهة الجنوب، إلى جهة الجنوب والشرق، يعني حجرها كأنها على هيئة زاوية، بعضها جنوب المسجد وبعضها شرقي المسجد، وكأن الذين ربطوا أنفسهم في هذه الجهة حتى يكون من طريق النبي عليه الصلاة والسلام وداخل المسجد، وكان له باب يدخل إليه، يدخل منه من حجره إلى المسجد، فكأنهم عمدوا إلى هذه السارية التي إلى جهة الجنوب الشرقي من المسجد في طريق النبي عليه الصلاة والسلام وهو طريقه إليهم، فالله أعلم. فإذا بدل على لا بأس أن يلازم المعتكف مكانا معينا من المسجد، كما تقدم من هذا الطريق، مع أن الحافظ بن حجر رحمه الله لما ذكر في الفتح وقع له وهم رحمه الله، ظاهر رواية أنه موقوف على ابن عمر، أنه موقوف على ابن عمر وأنه ليس مرفوع، وتبعه الشوكاني رحمه الله، الشوكاني يتبعه في شرحه كثيرا وينقل عنه النقول الكثيرة كثيرا ما لا يصرح رحمه الله. والصواب كما هو موجود كلام المصنف هنا أنه مرفوع، وأنا قد راجعته أيضا في ابن ماجه ووجدته مرفوع في النسخة التي اطلعت عليها. نعم. وعن عائشة قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت ترجي النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف، فهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه، فكان لا يدخل البيت عنها. وعن رضي الله عنها أيضا قالت: إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا ما أرضى. نعم. قال رحمه الله عن عائشة وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم، أي ترجل رأسه وتسريحه ودهنه، وفي دلالة على أنه لا بأس للمعتكف أن يتنظف ويتطيب وأن يغسل ملابسه وأن يغيرها، لا بأس من ذلك كما كان عليه الصلاة والسلام، لكن لا يخرج من أجل ذلك، لأن النبي لم يكن يخرج عليه الصلاة والسلام إلا لو فرض أنه يعني تعب فكثر الوسخ مثلا على البدن فاشتدت حرارة البدن فاحتاج إلى أن يخرج يغتسل، لا بأس، لا بأس بذلك. أما ما كان شيئا يسيرا فعليه أن يعتاض بشيء لا يلجئه إلى الخروج، والأصل هو بقاء المعتكف في المسجد. قال: كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وفيها أنه كان يخرج رأسه إليها عليه الصلاة والسلام من جهة المكان الذي يطل على حجرتها، وفيه دلالة على أنه لو خرج بعض المعتكف لا يضر، كما لو خرجت رأسك من باب المسجد ما دامت رجليك قارتين، ما دامت الرجلان قارتين في المسجد، إنما الذي يؤثر هو خروجهما. أما إخراج الرأس كما لو أنت خرجت رأسك مسجد تشير لإنسان أو تدل الإنسان عن طريق أو تحدث إنسان، هذا لا يضر. ولهذا يقول العلماء: الشجرة التي أصلها في الحرم وأغصانها خارج الحرم هل يجوز التعرض لها ولا ما يجوز؟ أصلها في الحرم الساق وأغصانها خارج الحرم، ايش نقول؟ نعم لا يجوز، لأن تابع للأصل، تابع للأصل. طيب لو كان أصلها في الحرم، هذه مسألة تبغى بحث لعل حد، لو كان أصلها في الحرم وغصنها خارج الحرم فرأيت عليها طيرا حمامة، هل تصيدها ولا ما تصيدها؟ ها؟ طيب أصلها في الحرم. الطائر ده مش جوه الحرم. نعم. الطائر مش جوه الحرم. هي تابعة للشجرة الآن. يمكن الشيخ حامد يقول التابع تابع الآن. لا لا. مش تبع الشجرة. الطائر مش تبع الشجرة. الطائر هو اللي مر الحرم. تحمله. والإضافة كما يقول العلماء لأدنى ملابسة. الإضافة لأدنى ملابسة يقولون. أدنى شيء، وهذا ملابس لها ومجاور لها تحمله الآن. اختلف العلماء، منهم من قال يجوز لأنه في الهوى، والقرار الآن هو في هوى الحرم ولا خارج الحرم؟ والهوى تابع لماذا؟ يعني تعارض عندنا أصلان، هل نرجح أن الهوى تابع للقرار أو هو تابع لأصله الذي هو في أصل الحرم؟ ومن الأئمة من رجح بأنه اجتمع مبيح وحاضر، مبيح وحاضر. المبيح هو كونه الآن في هواء الحل، والحاضر كونه في قرار أن الغصن الذي يحمله أصله في قرار ماذا؟ في الحرم، فغلب جانب الحظر، لأن اجتمع مبيح حاضر غلبنا جانب الحظر. نعم. قال: نعم، كأنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، دلالة على أن الحائض لا بأس، وأن الحائض أيضا في فائدة أخرى، أيضا لا بأس أن تدخل ماذا الحائض، لا بأس أن تدخل يدها في المسجد، لا بأس. هل تذكرون في هذا حديث؟ نعم، ارفع الصوت جزاك الله خير. في المدينة كيف؟ معتكف يعني؟ يأتي هنا؟ قصدك أي ليلة؟ لماذا؟ يعني على أن ليلة القدر يعني؟ لا. طبعا الصحيح كما سيأتينا أن ليلة 27 كغيرها. لا كغيرها على الصحيح. هذا هو الصحيح سيأتينا. نعود إلى السؤال. شو السؤال قلنا؟ حديث ناولين الخمرة من المسجد. إيه. إيش قالت؟ إيه هذا هذا الشاهد. يعني أتيت الآن إيه؟ حيضتك ليست فيها إن حيضتك أو حيضتك عن خلاف ضبطه قالت قال ناولين الخمرة وش الخمرة ما هي الخمرة وش الخمرة من يسجد عليها من ماذا من سعف الخمرة في الغالب تكون يعني بقدر ما يجلس عليها الإنسان ليست حصيرا كبيرا الحصير الصغير الذي يسع الإنسان بجلوسه وكان النبي يسجد عليه بس مجرد للسجود والحصير الطويل هذا هو الذي يصلي يسجد عليه قال ناولين الخمرة قالت إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك هذا ثبت صحيح مسلم من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة مع أن ورد حديث آخر حديث ميمونة عند أحمد والنسائي قال إن إحدانا كانت تدخل المسجد فتناوله الحاجة وهذا محل بحث لكن الثابت صحيح هو ما تقدم في هذا دلالة على أنه لا بأس أن تتناول الحائض الشيء ولو كانت حائضا من المسجد نعم يسعى خروج للأكل لا بأس لأن سيأتينا نعم أنه يخرج بحاجة الإنسان يخرج بحاجة الإنسان وهي في حجرتها يناولها رأسه عليه الصلاة والسلام وكان لا يدخل البيت إلا نعم بل هذا هنا وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا هذا اللفظ الحقيقة لو أن المصنف قال وهذا لفظ البخاري لكان أحسن يعني هذا اللفظ بتمام عند البخاري ليس عند البخاري لفظ الإنسان البخاري وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة والعلماء رضي الله عليهم عندهم عناية بالزيادات واعلموا يا إخواني أن الزيادات من أهم ما ينبغي لطالب علم وخاصة من العناية بالحديث التمييز الزيادات مهم كان كثير من الحفاظ يعرفون بتمييز الزيادات حتى اشتهر عن الإمام أبو بكر بن زياد النيسابوري أنه من أعلم الناس بزيادات الأخبار رحمه الله تمييز بينها خاصة الزيادات التي يكون فيها زيادة حكم وربما تفصل أحيانا في بعض المسائل ولها قال كان خبيت إلا لحاجة هذا عام قال إلا لحاجة الإنسان هذا خاص بيّن أنه ليس لي حاجة لا بل يكون لحاجة الإنسان حاجة الإنسان تكون في حاجته إلى الخلاء وتكون أيضا على الصحيح لحاجته في الطعام والشراب وإن كان يمكن أن يحضر طعامه وشرابه في المسجد خاصة الطعام فلا بأس وإن كان فيه مثلا إيذاء أو روائح في المسجد فهذا ينبغي أن يراعيه الإنسان أو كان يمنع في الأصل حتى لا يقدر المسجد ويوث مع كثرة الناس من المصلين والمعتكفين وغيرهم نعم وعنها نعم وعنها أنها قالت عنها أيضا قالت إن كنت لأدخل لأدخل هذه هي اللام الفارقة يقولون حتى تميز إن النافية من الخفيفة من الثقل إن كنت لأدخل يعني أدخل أدخل البيت للحاجة والمريض فيه تقول عائشة رضي الله عنها فما أسأل عنه إلا وأنا مارة وهذا اللفظ لمسلم وحده والمصنف رحمه الله سيأتي قال متفق عليهم يبغى أن يعلم أن هذا اللفظ ليس عند البخاري بل هو عند مسلم مثل اللفظ المتقدم كانت الإنسان عند مسلم دون البخاري وفيه دلالة على أن المعتكف عليه ألا ينشغل في اعتكافه بشيء وأنه إذا مر بالمريض له أن يسأل عنه ولكن لا يطيل إلا إذا كان، ولهذا قال فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، إن ما تقصد إليه. وهذه مسألة مما وقع فيها الخلاف، وهو زيارة عيالة المريض وتشييع الجنازة، هل يجوز أو لا يجوز للمعتكف؟ قال الجمهور يجوز بشرط، تشترط أن تزور المريض، تشترط أن تتبع الجنازة. ومالك قال ليس في الاعتكاف شرط، فلا يزور المريض ولا يتبع الجنازة. وذهب عطاء وجماعة إلى أنه له أن يتبع الجنازة ويزور المريض بلا شرط، والجمهور قالوا إن الشرط ثابت من حيث الجملة في قول النبي عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي، حجي واشترطي. وقالوا إذا كان للشرط أثر في الحج وهو من أشد العبادات وأقواها في باب الالتزام والذي لا يجوز الخروج منه بعد الدخول فيه، فالاعتكاف الذي هو أخف وهو ليس واجب بخلاف الحج والعمرة واجب على المستطيع، والاعتكاف يجوز الخروج منه، فمن باب أولى أن يؤثر الشرط فيه إذا كان يؤثر الشرط في الحج. وهذا فيه نظر، إذ في الحقيقة كون الاعتكاف خفيف مما هو دليل على عدم مشروعية الشرط لا دليل على مشروعيته، وكون الحج ثقيلا أو شديدا أو لازما كون الشرط يشرع فيه هو المناسب، لأن الشيء اللازم والشيء الذي لا يجوز الخروج منه قد يحتاج المكلف للخروج، وإذا دخل لا يمكن أن يخرج، ثم هو بالحقيقة لا يعلم بأموره وحاجاته ولا يدري ما يعرض له لضعفه، فلهذا شرع له الاشتراط من جهة أنه لازم ومن جهة أنه أوجب من الاعتكاف، والاعتكاف لأنه خفيف ولأنه ليس بواجب فلا يحتاج إلى الشرط فيه، فالحمد لله. إما أن نقول إن له أن يخرج إذا أراد يتبع الجنازة ويعود ويعتكف مرة ثانية، أو نقول يخرج واعتكافه باقي لم يبطل، الأمر دائر بين هذين الأمرين، وهذا هو الصحيح. نقول للمعتكف أن يتبع الجنازة وخاصة إذا كان معين الجنازة، ويعود المريض وخاصة إذا كان معين أن يعود المرضى مثلا، له أن يعود ولا حاجة إلى الشرط، لأن الشرط عبادة والعبادات مبنية على الدليل، ولم يعمله النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقله ولم يرضى عن الصحابة ويرضى عنه، وليس هناك دليل وليس هنالك قياس واضح في مثل هذه المسألة. ولولا أن يقال إما أن يقال يعني له أن يخرج فيتبع الجنازة إذا كان يريد أن يتبعها، أو يعود المريض وهو لا زال على اعتكافه كما قال ابن عدي واعتكافه باقي، أو أن يقال إنه في هذه الحالة وقت خروجه، وهذا قد يكون أحسن، أنه لو نوى اعتكاف 10 أيام ثم احتاج أن يزور مريضا بعد العصر إلى صلاة المغرب أو بعد العشاء بساعتين، نقول في هذه الحالة هو خارج من الاعتكاف لا يكون معتكفا، لكن قد يكون أجره أعظم من أجر المعتكف ما دام أنه خرج لزيارة المريض، وخاصة إذا كان يعلم أن المريض هذا يحتاج إلى زيارته ويؤانسه. النبي عليه الصلاة والسلام خرج مع صفية يؤانسها في الطريق، هل خرج من اعتكافه عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت ثم عاد وكمل؟ موضوع نظر، الأظهر والله أعلم أنه لم يخرج من اعتكافه، لأنه من عادته أنه إذا خرج قضى، ولم ينقل أنه قضى هذه المدة عليه الصلاة والسلام، هذا نبه عليه الإسلام رحمه الله. لكن ما يتعلق بالبحث الأول فهذا يظهر والله أعلم أنه يمكن أن يقال إنه يتبع الجنازة وهو لا زال معتكف، لا زال معتكف. وعلى هذا عليك تجتهد أنك ترجع في أقرب وقت ولا تنشغل في غير اعتكاف. أما إذا قلنا إن خرج من اعتكافه نقول له أن يمضي لغير زيارة المريض، زيارة صديق وما أشبه ذلك. أما إذا قلنا في اعتكاف أنه في اعتكافه فعليك أن ترجع مباشرة، ويمكن أن يكون هذا أحسن وأفقه، لأنه ليس عندنا دليل على بطلان اعتكافه. والنبي عليه الصلاة والسلام خرج مع صفية لحاجتها، وخروجك من اعتكافك أنت في الغالب يكون لحاجة أخيك، يعني حينما تزور المريض لحاجة، حينما تتبع الجنازة حاجة أخيك الميت. الميت أشد حاجة من الحي، إذا كان الحي محتاج فالمريض أشد حاجة، بل بحال ضرورة، إلى دعائك وإلى أن تتبع جنازته وتشارك فيها. فخروج عليه الصلاة والسلام مع صفية دليل لهذا الأصل، والأقرب والله أن نقول يخرج بنية الاعتكاف، فيجمع بين العبادتين أنه لا زال معتكف ويزور المريض ويتبع الجنازة، لكن تبادر في الرجوع. ومهما أمكن جمع العبادات فهو الأكمل، ولا حاجة أن تشترط ولله الحمد، لأنها عبادة مطلوبة، وليس عندنا دليل بين في مسألة اشتراط في العبادة في الاعتكاف، لأن الشرط هذا عبادة، والقاعدة أن من اشترط شرطا وليس في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد من الدليل الذي يدل على صحته، وخاصة في أبواب العبادة. وأنت كلما تأملت هذه المسألة كلما ظهر يعني ظهور هذا القول، وإن كان الجمهور على القول الثاني المتقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن صفية بن جبير رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا، فحدثته ثم قلت لأنصاره فقام معي ليقلبني، وكان مسلمنا في ذلك سافة بن زيد متفق عليه. نعم، لعلك تقف على هذا الحديث، تقف على هذا الحديث. وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها، وهي أم المؤمنين الإسرائيلية رضي الله عنها، بنت حيي بن أخطب، تزوجها النبي عليه السلام عام خيبر، وتوفيت عام 50 رضي الله عنها، وقيل سنة 36 رضي الله عنها. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا، فيه دلالة على أنه لا بأس المعتكف أن يزوره أهله، كذلك أن يزوره إخوانه زيارة محبة في الله، وتكون هذه الزيارة على وجه لا يحصل فيها إشغال المعتكف، ويعلم أن أخاه يحب ذلك حتى لا يثقل عليه. ليلا فحدثته ثم قمت انقلب. وسألتك أن قولها ليلا يعني من جهة أنه يحتمل والله أعلم أيضا أنه نهارا كما تقدم كان يدخل معتكف عليه الصلاة والسلام وكان يخلو فيه، وأيضا يكون صائما، وربما أيضا كان معا في النهار يكون مع أصحابه فيقضي بعض أمورهم، وربما جلس معه عليه السلام. أما في الليل فيكون مفطرا، وأيضا في الليل في ظلمة الليل يكون أخفى لدخول أزواج نسائه عليه الصلاة والسلام وأستر لهن. فحدثته يعني جلست تحدثه، إن لا بأس من الحديث المباح والكلام المباح. والآخر حدثته ساعة ثم قمت، قامت رضي الله عنها حتى لا تقيل عنده وتثقل عليه عن الهام، حتى يعني يرتاح، لأنه كان يعني كما تقدم يجلس مع أصحابه وينشغل مع أصحابه، ومع ذلك وهو معتكف لم يغفل عن أهل الصلوات والسلام. دلالة على المعتكف ليس معنى ذلك كما يعني أن يقال تقطع كل اتصالاتك مع أهل، لا، فأنت إنسان عليه يعتني، بل لو ترتب على ذلك تضيع أولاده لم يجز ذلك، حق أولاده مقدم، فعليه يراعي مثل هذا الأمر. وإذا احتاج من إلى زيارة أو الحديث معه أو الاتصال معه اتصال لا يشغله فلا بأس بذلك. ثم قمت لأنقلب، يعني ترجع إلى دارها، فقام معي، قام عليه الصلاة والسلام، أنا لم تطلب ذلك، ليقلبني يكون صاحبها. وبينت العلة، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. ليس المراد دار أسامة في ذلك الوقت، لأن أسامة في ذلك الوقت لم يكن له دار رضي الله عنه في ذلك المكان، وكان شابا صغيرا، وإنما يعني المعنى أن بعد ذلك آلت تلك الدار إلى أسامة. وفي دلالة على أن هذا أن دار صفية رضي الله عنها كانت في ذلك الوقت بعيدة عن المسجد، وأن بعض أزواجه ربما كنا بعيدات المسجد، وأنها بعد ذلك كانت قريبة، يعني كأنه لما تزوجها لم يتيسر لها غرفة أو حجرة قريبة من المسجد، فأسكنها في مكان بعيد من المسجد لم تكن بجوار المسجد. وإلا لو كانت حجرتها بجوار المسجد في الغالب أنها لا تحتاج يعني إلى أن يقوم معه، والأظهر والله أعلم يعني، وهذا أيضا أشار إليه بعض العلم، وهو أن دارها كانت بعيدة في مكان ليس قريب، أو كان يحتاج أن تمشي خطوات، ولما كان في الليل والظلمة مشى معها عليه الصلاة والسلام يؤانسها، مع أنه في الغالب لا يخشى يعني في الغالب في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان في زمان النبي عليه الصلاة والسلام والوحي ينزل في رمضان الناس معتكفون، يعني لا خشية عليها، ومع ذلك ربما لم يخشى عليها مجرد لا كأنه خشي عليها من جهة الوحشة تستوحش، الإنسان ربما يستوحش في الطريق وإن لم يكن خائفا من أحد مجرد استيحاش، فالنبي عليه مشى معها يؤانسها. وسيأتي يوم ليأتي إن شاء الله أيضا حديث أنس أنه مر به رجلان من الأنصار فأسرعا في نفس رآيها عند المسجد فأسرع، فقال ما إنها صفية، قال يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من آدم مجده إني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. وجاء في حديث أنس يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، لفظ، وفي الآخر الصحيح شيئا. وفي دلالة ظاهرة على أن المعتكف له أن يتحدث الحديث المباح، وأيضا أخذ بعض العلم أنه لا بأس للمعتكف أن يطلب العلم، واختاره ابن الخطاب رحمه الله ومالك. كثير من العلم يقولون المعتكف يتفرغ للعبادة وقرآن قرآن والصلاة والذكر ولا يطلب العلم، ومن العلم من قال ذلك، وقالوا إنه عبادة ونفع متعدي، وهو إذا جاز الحديث المباح طلب العلم وخاصة نشر العلم من باب أولى. نعم والله أعلم.